الجواب هذه المسألة من المسائل المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا الشخص بما أنه على الوصف الذي ورد في السؤال فمن جسمة الصيام إذا كان لا يستطيع فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين بمقدار كيلو ونصف من الأرز أو من البر أو من التمر أو من غير ذلك من قوة البلد، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.